الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، والفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. نهاية بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. طبعا ما زلنا مع حديث ابن مسعود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، قال والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وتكلمنا عن هذا الحديث بشقيه: الأول فيما يتعلق بالثيب الزاني والنفس بالنفس، وبقي معنا آخر هذه الثلاث التي تستوجب سفك دم المرء الذي لا يحل سفك دمه إلا بحقه، وهذا بحقه، وهو التارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه أي الذي بدل الدين، والمراد به الدين هنا ليس عموم الدين، لكن الدين المراد به المفارق للإسلام بعد دخوله للإسلام، معناه المرتد الذي ارتد على دينه. فهذا مما يجب طبعا سفك دمه، لأنه بدل دينه، وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أوضح دلالة: من بدل دينه فاقتله، كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هنا ترك طبعا فارق هذا الدين الذي هو دين الإسلام، فإنه قد أوجب إزهاق روحه وسفك دمه، لأنه فارق الإسلام، فكان مما يلزم أنه. لكن هذا يلحق بما تقدم أنه من الحدود، لكن قال أهل العلم أنه يستتاب، فإن رجع وإلا ضرب عنقه. طبعا قد تكون شبهة أصابته أو لاحقته فأخرجته أو خللت ذلك الاعتقاد عنده فخرج عن هذا. فلذلك قال أنه يستتاب، فإن لم يتب ضرب عنقه. لكن من الذي يستتيبه، ومن الذي يقيم عليه الحد؟ طبعا نرجع إلى نفس المسألة المتقدمة التي أصلناها قبل ذلك في أول هذا الحديث، وهي مسألة أنه لا يقيم الحدود إلا من إلا الحاكم، أي الوالي الذي له هو حاكم لأمر المسلمين، أمير للمؤمنين، فهذا الذي يقيم الحد، أو من وضعه طبعا ذلك الأمير أو ذلك الحاكم أمر إقامة، يسمى بالتنفيذ. هناك لجنة تنفيذية في إقامة الحدود، هذه هي التي تتولى هذا الأمر وليس أفراد المسلمين. وإذا كما يستطيع أحد بل لا يجوز له بحال من الأحوال أن يقيم حدا من الحدود إفرادا، لكن الذي يقيم الحد هو الحاكم أو من ولاه أمر ذلك. فإن لم يفعل كما قلنا تلزمه ذلك ويتحمل مسؤوليته يوم القيامة، لأن من إقامة الحدود. ولذلك إقامة الحدود هذه تأتي بالخير العميم على الفرد والمجتمع بل على الأمة جمعا. ولذلك ثبت لم تخن الذاكرة لكن لا أذكر أين بالضبط، لكن من جملة الأحاديث أنه أن الله جل وعلا يمطر البلدة بحق من حدود الله 40 سنة. شوف سبحان الله، ينزل الخير بحق من حدود الله لأنه قامت الحدود من الشعائر من شعائر الدين. ولو كانت هذه الحدود تقام لا يعني لكانت صيانة لعرض الناس ولحقوق الناس أيضا، لا من جهة العرض ولا من جهة النفس كما قلنا النفس للنفس. فلذلك كثير من الشروط يمكن طبعا الإقلاع عنها أو الحد من الظاهرة المستشرية الآن في المجتمع، نجد أن النفس صارت بتلك السهولة لما كان. لماذا؟ لأنه الإنسان يقتل غيره ويبقى حيا. فلو كان يعني وأقيم عليه الحد بقتله كان الناس في أمان. لماذا؟ لأنه لم يجرم عن قلقة نفسه، لا يجرم على قتل نفسه. لماذا؟ لأنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ده صار الآن قتل الناس جميعا. ولذلك ما يستطيع الإنسان أن يقتل نفسه. كيف يقتل نفسه؟ لأنه يعي تمام الوعي أنه إن قتل فإنه سيقتل، تقام عليه الحدود كما فصلنا في التفصيل على ذلك تجهيل العاقلة والمسائل التي فصلناها مسائل فقهية محضة. لكن الشاهد عندنا أن من هذه الأشياء التي تلزم يعني حدها فهو الذي يقيم. من الذي يقيم عليه الاستتابة؟ أهل العلم يقيم عليه مسألة أنه يستتاب فترفع عنه الشبهات فإن لقي أنه. ولذلك هذا ما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه في ردة من ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد أناس عن دينه، طبعا ذلك الردة قاتلهم أبو بكر الصديق، بل منعوا الزكاة فقاتلهم عليها، منعوا الزكاة فقاتلهم عليها. ولذلك اعترض عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كيف تقتل من قال لا إله إلا الله، من شهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال والله لو منعوني عقابا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. هو قال كيف تقتل من قال أو من شهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال إلا بحقه. شوف الحجة رحمكم الله، حجة طبعا أبي بكر الصديق فقيه، قال إلا بحقها. قال نعم، قال وهذا من حقها أداء الزكاة، لأنه منع الزكاة منعا كما يقول ظاهر هذا، كل إنسان يمنع الزكاة ما بينه وبين نفسه. وإذا يلزم على الحاكم من منع الزكاة أن تؤخذ منه قصرا، تؤخذ منه قصرا، هذه من المسائل. بل ليس قصرا فحسب، يعني القيمة من الزكاة كما هي معروفة أن تخرج ربع العشر من قيمته طبعا لما يبلغ النصاب. إن منع الزكاة عمدا فإن تخرج منه ربع العشر ويزاد عليها، بل ويزاد عليها معنى وزيادة، وهذا الذي ورد في النص معنى تخرج منه قصر وزيادة، يعني حتى ما نكالا به. وهذا ما يتكلم عنه أهل العلم عفوا ما يذكرون في القاعدة أنه يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده. ولذلك تجد مثلا من أراد من هذه القاعدة، مثلا من أراد أن يمنع زكاة المال، عفوا من أراد أن يمنع امرأة ما من الميراث بسبب المرض الذي أصابه، مرض الموت يسمونه اعتضار، ف فطلقها ليمنعها من حقها، فإن هذا عند أهل العلم يعامل بنقيض قصده. فإن علمنا مع القرائن أنه طلقها البتة ليمنعها من الميراث فإنه يعامل بنقيض قصده وتعطى الميراث ويعطى الميراث. ولهذه القاعدة مهمة عند أهل العلم في هذه المسألة. فمن باب هذا كذلك عندنا الآن الذي يقيم الحدود عرفنا، الذي يستتيب قبل إقامة الحد هم ماذا؟ هم أهل العلم. وانتمي إلى أهل العلم لأن هنا مسألة مهمة جدا يغفل عنها كثير من الناس، بل يدلل حولها من شم رائحة العلم شم، لأن فرق بين العلم وبين رائحة العلم فرق كبير. لأن الإنسان يظن بنفسه أنه عندما يبدأ أو يشرح في دراسة أو طلب العلم تأخذه السهو بنفسه فيظن أنه هو. ولذلك من دخل كما قال أهل العلم من دخل في الشبر الأول تعالى، دخل في الشبر الأول بالنسبة للعلم، لأن العلم ثلاث أشباه، العلم ثلاث أشباه، من دخل في الشبر الأول تعالى. وهذه تحصل من طالب العلم لم يطلب من طبعا التوفيق من الله، دخل في الشبر الأول ظن نفسه أنه على خير عظيم، بل أنه قد حاز العلم وهو تو لم يبلغ مدى، لم يعد حتى العتبة، يعني دخوله للعتبة لم يصل إليه، لأن العلم ليس بالأمر كما يقول كثير من الناس. فإذلك تأتي الشبر الأول تعالى، فإذا دخل بالشبر الثاني قد تواضع فيها لأنه بدأ يعي المسائل. ولذلك كانت عند بعض طلبة العلم تجد في أول وهلة في طلبه أو يرى بعيد فيبدأ من أين له هذا، كيف أخذ مخالفة للنص، النص النبي صلى الله عليه وسلم واضح، الآية واضحة، فلسفة يعني فلسفة، لماذا؟ لأنه لم يعي المسألة. لا أهل العلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كن على يقين. لذلك في رفع الملام عن أئمة الأعلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول كلاما نفيسا يكتب بماء من لا يا جماعة أما الذهب هذا مقدور عليه، لكن المال الذي هو ماء العين هذا لا يشترى بثمن. تعرفون لماذا؟ لأن إذا ذهب ماء عينك ذهبت عينك، أيهما أغلى؟ ماء الذهب أم ماء العين؟ ماء العين. فلذلك قال يعني أنا قال كلاما يكتب بماء العين، قال نحن، وهذا من حسن الظن المفروض بالمسلم أن يحسن، ليس كذلك الحال الآن، الآن ما عندنا إلا سوء الظن، سوء الظن بل أسوأ الظنون والعياذ بالله. صارت الناس لمرضى القلوب عندما ما نحمل الآن أصلا حسن الظن هذا كأنه منعدم والعياذ بالله، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على المرض الذي أصيب فيه ماذا؟ أصيبت به النفوس، النفوس مريضة، بل مريضة إلى درجة يصعب معها العلاج. لماذا؟ لأن تعرف لما تدخل مسألة الهوى النفس في مسائل العلم من قبل، إذا كان أهل العلم لا يأخذ بعضهم بعد بعضهم بعضا في مسائل العلم إلا إذا كان بحجة وثبات، انتبه إلا بحجة وثبات، بل عندهم القاعدة يقول رواية الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى، تطوى ولا تروى، بل كم لا يأخذون كلام فلان في فلان ولا فلان في فلان للمعاصرة، لأنهم قالوا قاعدة عندهم المعاصرة تمنع المناصرة، المعاصرة تمنع ماذا؟ تمنع المناصرة عند المعاصرة. وإذا تجد دائما بين أهل العلم إن أقرأت السيرة لأهل العلم إلا من رحم ربهم، ولذلك سلم منهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أراد توفيق من الله. لكن تجد بعض أهل العلم أنه حصل بينهم بين حزازة بمن هو مقابل له إلا هذه. وإذا يقول الذهبي لم تخل الذاكرة، يقول العلماء فيما هم عليه كالتيوس، تعرفون التيوس؟ التيس الذي هو الباحث الجبلي تمسك تيسا. فهذا يقول كالتيوس معناه يقلع بعضهم كذا من الحمس. ما تيناش من آخر لا في العيد ولا في النفير. تأتيت بعجلك ومجلك لن تفقه في دين الله إلا النزرة حتى ينبزر من قليل هذا الذي نتحدث عنه. إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا من قبل ونزل من قبل ونزل من هذا الحمد لله يا جماعة ولذلك حكمة بالغة كما تغني الندم يا جماعة. اسمعوا هذه يا جماعة في مسألة التوفيق من الله تعالى ليست فتلكة ليس محل مال فتلكة ولا ذكاء هي حكمة أن الله سبحانه وتعالى يوفق من يشاء من عباده. لماذا أخرج من عمر؟ لا الأيدي الأيدي لا أنا أنتم معنا أم مع الأسرة؟ أي واحد واحد معنا ولا مع الأسرة؟ نريد من هو من معنا؟ استشابة تكلمتم عن الاستشابة الاستشابة ضمن الشيء الأسرة نحن تكلمنا عن حسن الظن وقلنا أن الشيء الأسرة دمي رفع الملائكة دائما لما نفتح القوسين تذهبون مع الأقواس وتتركون النبال تتركون ما النبال احرص على النبي لأنه هو الذي يصيب الهدف ليس كذلك والقوس وسيلة لكن لا تنسى النبال فإذا فتحنا القوس فعليك بما فاحرص على النبل في أصل الكلام حتى نرجع إليه واضح ما عند الحسن الظن لما تكلم نحن عن مسألة حسن الظن قلنا رفع البناء على الأئمة هذا كلام النفيس كما قلنا ويكتب بماء العين أنه في مسألة نحن على يقين أو في معنى كلامه يقول نحن على يقين تام أن أهل العلم يعني نقصد الأئمة يقصد الأئمة لأنه قال رفع البناء على الأئمة الأعلام ويقصد المذاهب الأربعة المشتهرة وطبعا يضاف إليه غيرها لكن هذا هو المنصوب الذي كتب لها الانتشار في بلاد المسلمين. قال نحن على كل أن هؤلاء الأبناء ما كانوا يفتون أو يقولون بشيء من عندية في أنفسهم يعني ليس تبعا لما لما عنده النصوص لأن الرجل له قواعد وله أصول يمشي على أصول وقواعد. إذا مساعدين فإذا ما تأتي أنت الآن كما قلنا طالب العلم لما هذا الذي جرنا الحديث إليه أولا يبدأ أين ونص مخالفة لذلك الشبر الأول والشبر الثاني تواضع تبدأ تفتح الأمور. أما إذا وصل إلى الشبر الثالث فهيدا هيهات هيهات تعرفون لماذا هيهات هيهات هيهات قبل أن تصل إلى الشبر الثالث. فقال إذا وصل إلى الشبر الثالث قال الله أعلم. شوف ناس هكذا مبادئ العلم يا جماعة طالب العلم عليه أن يتقع إذا وصل إلى الشبر الثالث ماذا قال؟ يعني سبحان الله الأول كان متناطحا ثم وصل متواضع إلى وسط الأمور ثم بعد ذلك صار الله أعلم. بالذات تجد أهل العلم يسرد لك الأقوال ويأتي من ترجيح ثم يقول والله أعلم. وهذا ما ثبت عن الإمام مالك وغيره ثم سئل الإمام مالك أتظنون أن أسئلة السائل للإمام مالك يعني معناه أنه لم يعرف جوابه أو لم يعرفه؟ لا. ولذلك ثبتت بعض الروايات عنه عن الإمام مالك مبدأ الهجرة لما سئل 36 مسألة وفي رواية 40 مسألة فأجاب عن 36 منها وقال في 40 الله أجاب عن 4 عفوا وقال في 36 منها الله أعلم. فقال له السائل يا إمام ضربت أكباد الإبل آتيك لأسألك عن مسائل وتقول لا أدري. قال نعم ارجع إلى القوم فقل له إن الإمام مالك لا يدري. كل احنا ده بقى شيء واحد ان العلم سعودي معروف ومشهور وقال لي في مساله زي الكاش ضاع عندك ايوه دي اللي مصدعين النبي كده ممكن احنا مرضى نقول في الناس كده علاش؟ فإذاك يدفع لم تجد حتى من الخطأ الفادح. طبعا هذا لأنه جاهل، هذا الذي قال من جاهل قد يشفع له من جهده، قد يشفع لقد هذا التقرير قد يشفع له جهده، لكن نحن ننظر إلى من؟ إلى العالم نفسه الذي سئل. تجد أنه لما كثر عنه مثل هذا قال كيف أسأل عن شيء ولا أشأل، هذا أحمق، هذا أشد من ماذا؟ سؤال من ذلك الجاهل، ذلك الجاهل. لماذا؟ لأنك يا رجل أنت تراقب الله سبحانه وتعالى، تدري لا أدري لا أدري، ولا تعرف ما ليس لك به. لماذا؟ لأنك تراقب الله عز وجل، أنت موقع عن الله. أنت موقع عن الله جل وعلا، إذا توقيعك عن الله، لذلك ألف ابن القيم رحمه الله إعلام الموقعين، وضبط بالإعلام بالكسر وبالفتح كما بينا لكم، إعلام الموقعين وأعلام المواقعين، إعلام الموقعين أعلام رب العالمين، مع أنك أنت موقع عن الله. لأن سيسألك الله جل وعلا يوم القيامة ويقف أجبت فلان بما وكيف؟ كيف تجيب أنت هذا؟ سراقب الله عز وجل، تجعلني قنطرة تعبر بها إلى الجنة، سبحان الله. ولذلك كما قال عليه الصلاة والسلام، وإن كان هناك طبعا كلام حول الحديث نفسه في صحته وكذا إلى آخره، لكن معناه صحيح، قد لا يجعل أحدكم لا يكون أحدكم كالقندي من أهل العلم، لا يكون كالقندي يضيء لغيره ويحرق لا نكون كالقندي، نضيء للناس ونحرق ماذا؟ أنفسنا. ولذلك أنت الآن مستأمن، وأنت مستعمل على من؟ على كلام الله وعلى أحكام الله وعلى كلام رسول الله وأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا المفروض أنك ماذا؟ تقف على العلم، يقف وقفتك. أما أزراكم على الفترة فتئ أزراكم على ما؟ إذا هذا كان دأب أهل العلم. شاهدين نحن خرجنا هذه الخرجة طيبة إن شاء الله تعالى، لنا فائدة، لأن دائما تحتاج الأرض إلى ماذا؟ فإن يصيبها وابل فطل، إن لم يصيبها وابل فطل، فإذا هذا من الطل الذي هو يؤدي إلى ماذا؟ إلى الوابل، إلى الوابل، من طريق التمس يا جماعة، وعين ماذا؟ يعني ما أنت بصدده. فعلى طالب العلم أن يحرص كل الحرص في هذه الفوائد الشرائط كما يسميها أهل العلم، ففيها الخير إن شاء الله تعالى. فإذا رجعنا إلى مسألتنا وهي ماذا؟ التارك لدينه المفارق للجماعة، وهذا الذي طبعا تكلم عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا نكون قد انتهينا من هذا الحديث، وندخل على الحديث الذي يلي بإذن الله جل وعلا. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قد مر معنا ترجمة هذا الصحابي الجليل وأطلنا النفس الكثير في بيان فضل هذا الصحابي الجليل، وخصوصا أنه طعن فيه كثيرا لأنه من المكثرين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا هناك بيت يجمع المكثرين كم هم؟ سبعة. يجمع منهم سبعة، أي بينهم منهم أبو هريرة رضي الله عنه، عائشة، أنس بن مالك، جابر بن عبد الله، ابن عمر، ابن عباس، أبو سعيد الخدري. كم صاروا الآن؟ سبعة. وقد ذكرنا بيتين، جمعنا في بيتين أو بيتين جمعنا فيهم ماذا؟ المكثرون. فقلنا المكثرون حبرهم وأنس وعائش وجابر مقدس وصاحب دوس كذا ابن عمر سعيدهم بذاك ثم الخبار. فاحفظ فكل حافظ إمام. هيهات هيهات، ليس رحيم الحسن، ليس كذلك، لكن هم من باب فاحفظ فكل حافظ إمام. لكن مما يعين على العلم أنه ما الحسن لا شك في ذلك. إذا هو من المكثرين وقد أقمنا، وخصوصا الذي تسبب في ذلك كما قلنا هم الرواتب، ليس كذلك؟ طعن في هذا الصحفي الجليل، لأن تجد كل طائفة طائفة من أهل العلم، طائفة عفوا من طوائف أهل الضلال، إلا وتجد أنه طعن في هذا الصحابي. لماذا؟ لأنه روى أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخالف ما هم عليه، فلذلك حرقوا على هذا الصحابي الجليل لأنه روى ويعادل تقريبا أين الجماعة 5000 حديث ويزيد، ليس كذلك؟ 5000 حديث ويزيد، كم بالضبط ما يحضر؟ عدد 5000 حديث و 374 حديث، أحسن 75 أو 70 قريب جدا، ذكر الله خير وأحسن الله. إذا هذا كل هذه كم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يعتبر هو الأول في الرواية. إذن روى هذا الحديث الذي هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذن ثلاث مسائل، ذلك كما بينا لكم أول ما نبدأ من هذا الأصل جميعا، هذه الأربعين، كل حديث حديث، إذا منزلة الحديث، هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه اشتمل على أمور ثلاثة. هذه الأمور الثلاثة هي التي تجمع مكارم الأخلاق الفعلية والعملية، تجمع مكارم الأخلاق الفعلية والعملية. مكارم الأخلاق وسنجد أن كل واحد تحتاج إلى ماذا؟ إلى تفصيل. وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا يأتي بالعبارة الوجيزة تحوي في طياتها معاني كثيرة، معاني كثيرة. ذلك كما قلنا في بعض الدروس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بكلمتين وهي أقل ما يتركب منه الكلام أو تركيب الكلام، كلمتين. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بكلمتين، هذه الكلمتين تجد أنها ماذا؟ تحتوي على معاني كثيرة، وهذا هو الإيجاز والبلاغة في الكلام بل والفصاحة. ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنه أمي تم تأييد من عندي الله جل وعلا وهو عربي قح عليه الصلاة والسلام. لذلك كان يأتي بل أعجز من خلفه صلى الله عليه وسلم، ولذلك أعجز حتى فصحاء العرب. فإذا هنا هذا الحديث، ولذلك فيه أي في هذا الحديث حسن معاشرة الآخرين، حسن معاشرة الآخرين، وحسن معاشرة الآخرين هذه تؤدي إلى محبته، إذا أنهم يحبونه لأن تؤدي إلى نشر المحبة بين الناس، ليس كذلك حسن معاشرة، لأن بطبع الناس جعلهم الله سبحانه وتعالى يحبون من أحسن إليه، بل ويحبون مكارم الأخلاق، حتى قد تجد في نفسه هو لا يأتي بذلك الخلق، وبينه وبين الخلق لون شاسع، لكن أنه تجد أنه متأثر بماذا؟ لمن أعلم ذلك؟ لماذا الله سبحانه وتعالى يقول ادفع للتي هي أحسن؟ أنت الآن عدارة وهو في غيظ وفي كيد، فإذا عندما تقول ادفع بالله يقول الله سبحانه ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، سبحان الله يرجع وليا حميما نعم وليا حميما، وإذلك سبحانه إن لم ترد على الشخص يتغير من داخله في أول الوهل، لأنه يدفعه إبليس إلى ماذا؟ إلى الازدياد إشعال نار، ولذلك قد يبرد بردك عليه عكس أنك ماذا؟ أنك تصمت ولا ترد عليه، وإذا إذا صمت المرة الأولى والثانية يزداد غيظا يبدأ في الارتفاع ثم ماذا؟ ثم ينحدر، سبحانك العظيم قاعد، فيبدأ ماذا؟ ينحدر من طبعه لأنه يجد نفسه أنه ماذا؟ يعني لأنه يبدأ يسأل نفسه الرجل هذا لماذا؟ لا صعب علينا، ليس كذا كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب فكلم الاخر، كاظمين الغيظ لا حول ولا قوه، نحن نكيل الكيل بالمكاليل، اذا سبك احد سبك تاتيه بشواء بقاموس من السباب والشباب، سبت الواحد كاظمين الغيظ، أي كاظم هذا تتحدث عنه؟ وخصوصا المغاربة، ليس كذلك، تعرفون لماذا؟ لأن المغاربة فيهم طبع حميم، كما يقول إحنا بالدارجة سخان، المهم المغاربة هكذا طبعا، طبعا ترجع إلى الطباع، هذه مسألة أتكلم فيها كما ذكر ذلك ابن خلدون في المقدمة فيما طباع الناس تأثير المنطقة الجغرافية التي هم عليه، الأكل له طبع وله تأثير أيضا على الطباع، انتهت من المسائل التي نتحدث عنها، الشاهد عندنا أنه طباعهم ماذا؟ حار، لكنهم في المقابل حتى في المقابل لا إنهم كرم، ليس هذا طبع المرأة بل يشهد به الجميع، ليس لأننا مغاربة لكن هذا هو الحق، ليس كذلك هذا هو الحق، ولذلك عرفوا بالشجاعة أيضا، عرفوا بماذا؟ بالشجاعة، ولا أدل على ذلك ما حصل في الوقائع التي حصلت في المغرب وخصوصا في نصرة الإسلام، نسأل الله سبحانه وتعالى، لذلك لم ينل منهم الدولة العبيدية الفاطمية، لم تنل من الأمة المغربية يعني كما يقال ببنت شبهين، رغم أنهم أكره الناس على ماذا؟ على التشيع أو على الترفض أصلا ليس التشيع، فلذلك أكرههم على ذلك ومع هذا لأنه ما أرادوا، فنقلوا إلى ماذا؟ إلى مصر، فلما ذهبوا إلى مصر وجدوا الأرض خصبة هناك فنشروا ما أرادوا نشره، لكن إن الله وإن إليه راجعون في الآونة الأخيرة علينا أن نحتاط من هذا الأمر، لأن صار الانتشار بشكل عجيب وغريب، طبعا لأنه كما يقال عرفوا من أين تؤكل الكثيف، عرفوا من أين تؤكل الكثيف، لأنهم جاءوا الناس من جانب هذه هي المصيبة العظمى، بدل على الإنسان أن يتنبه، قد تجد لا يضير ذلك، لكن أخشى أن هذا من واجبنا على الأمة أن تبينونه للناس ولا تكتمونه، لذلك تجد بعضهم كما قال من الطرف المضحكة وهي وفيها فوائد. نأتي نحن بالنكت مش النكت. النكت هذه العلمية الفرائض. ليست النكت، النكت هذه التي أغلبها حرام في حرام. الشاهد عندنا أنه أحد القساوسة ذهب إلى بلد من البلدان الأفارقة وبدأ يدعو الناس إلى التنصر. جلس معهم فترة من الزمن وهو ينصر الناس. طبعا جاءه أمر بأنه سينتقل من بلد إلى آخر. جمع الناس الذي كانوا ينصرون وكان عدد كبير. فهو أراد ماذا؟ يعني بقضي أراد أن يودعهم ويحثهم على اللزوم على ما علمهم إياه. طبعا وهو يتحدث فجاء في أثناء حديثه أنه ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم. أثناء حديثه قال تنبه محمد، القوم كلهم قال صلى الله عليه وسلم. فهمتم المغزى؟ هذا هو فمعناه انه ماذا؟ كنت تصب الماء في الرمل كما يقال. صلى الله عليه معناه توكل. والحمد لله رب العالمين هذه غايه. لماذا؟ لانه ما كان من اجل الماده يبقى ماذا؟ رهينا بالماده. فمجرد نزع الماده ينقلب الانسان الى طبعه واصله. تنقشع عنده الصورة ويتضح له الأمر. الحمد لله رب العالمين. الشاهد عندنا قال كما قلنا فإذا يدعو إلى نشر المحبة. إذا حسن المعاشرة تؤدي إلى نشر المحبة بين الناس، والمحبة تؤدي إلى التآلف والترابط. هذه مهمة جدا، إلى التآلف والترابط. ونحن في أمس الحاجة إلى رجوع ما ذلك التآلف وذلك الترابط. لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في دوافهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمرة. نحن في غياب تام عن هذا التوجيه النبوي تماما، لأننا نجد الآن فرقة، وأي فرقة بين حتى بين الصفوة الآن الناس مراحل أو طبقات، ومع ذلك تجد ماذا؟ ذلك التنافس. أين طبعا التآلف بين المسلمين؟ أين ذلك التراحم؟ أين ذلك التواد؟ أين ذلك التعاطف فيما بين المسلمين؟ نجد أنه منعدم، رغم أنه قبل سنين معدودة في أجدادنا كنا نجد ماذا؟ كنا نجد ذلك الترابط والتآلف. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي الآن يبين من الأشياء التي تدعو إلى التآلف والترابط، ويقول فليكرم ضيفه. ألستم معي أن إكرام الضيف الآن صار الآن؟ أين الإكرام الذي كنا نعرفه عن الأجداد؟ كان البيت مفتوحا لكل من يطرق الباب. غريب جدا، عجيب. يعني كان الناس وتجدهم قصيرين اليد، يعني على ليس انهم اغنياء، لكن يبارك الله جل وعلا ماذا؟ في رزقه بسبب ماذا؟ اكراه من الطيب. ولذلك ما تقريه من الطيب يخلفه الله جل وعلا. هيك صارت العاده عندنا شباب، ايش كيقول لي؟ منك يقول ايش كيقول لي؟ ما يخلف. ايه ما يخلف. معناه انه له البركه فيخلف الله جل وعلا ما انفقه. دعوة الى درجات في الاخره ثم في الدنيا الله عز وجل يخلفه. نعم فعلا. وهذا ملتمس، يعني جلست مع أجداد الأجداد فكانوا يحدثون عن أشياء لو تصورتها الآن في وقتنا الحالي تقول ضربا من الخير، يعني غريب جدا، لكن كانوا على هذا الحال. أين هو الآن؟ فقط ما دخلنا إلى إكرام فليكرم جاره. يكرم جاره، إيجار الجاره. الآن صار العمارة الواحدة على طبقات، بل تجد فيها ماذا؟ المئات، وخصوصا هذا السكن الذي هو الشعبي كما يسمونه، تجد اكتظاظ بين الناس. الجار الذي سيأتينا اختلف أهل العلم في الجار نفسه، ما هو جارك؟ كم؟ والله يشيب رأسك إذا سمعت. الآن جارك الذي بجوارك والذي بابه لاصق ببابك او مقابل لبابك وانت لا تعرف عنه شيئا، فما بالك بماذا؟ بعضهم يقول 40 على القطر، هذا كلهم جيران، 40 على القطر يعني معناه يمينا 40 بيت و40 على الأباب الخلف. اين الناس؟ الله بس اين فليكر الجار؟ طبعا على شكل أو سيأتينا الأقرب فالأقرب، لكن أين نحن من هذا؟ الآن في وقتنا الحالي ندعي عليه نحن نمتثل أمر رسول الله، ننتبه إلى قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ننتبه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، معناه أن هذه الأفعال وهذه الأعمال أنها من الإيمان، من الإيمان، بل من العبادات، ما دامت أنها من الإيمان فهي داخلة في ماذا؟ في التعبد. سبحانك ربي العظيم. وإذا يقول الإنسان لماذا الإيمان ينقص؟ لماذا الآن بيننا وبين نجد فتور؟ ونحن تركنا أعمال القلوب التي هي من أعمال الإيمان، بيننا وبينها ظلم شاسع. فكيف تريد أن الإيمان يزيد؟ أليس الإيمان يزيد وينقص؟ إذا يزيد وينقص الإيمان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بالمعصية. أين نحن من هذا؟ بمعنى أين نحن من هذا؟ من هذا التوجيه النبوي الإرشاد إلى خيري الدنيا والآخرة، بل تجد أن قد تمنع من الجنة بسبب إساءتك إلى الجار، تمنع من الجنة. لا دل على ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرأة التي سألوا عنها قال تقوم الليل وتصوم النهار وتؤذي جارتها، قال هي في النار. لا حول ولا قوة إلا بالله. بل الآن نحن نبحث عن ماذا؟ كيف تشك النار بيننا وبين الجيران؟ كما يقول احنا نبغى الجمران ومخشر. قد ما يقول لك احسب لي. لا ساكت عليه. أي جوار من هذا الكتاب؟ أي جوار؟ أي جوار؟ فبدأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بل كما سيأتي تقشعر منه الأبدان بنسبة للجار أشد. لأن الأصل في الهداية أن الهداية محرمة عموما على أي أحد، ليس كذلك. محرم أن تأتي أن تؤذي المسلم، حرام. بل الجار أشد حرمة من غيره، الجار أشد حرمة. وإذلك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر هذا من حديث مقداد بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه، قال لأن يزني الرجل بعشر نسوة خير له من أن يزني بحليلة جاره. الذي معناه في الإثم حليلة الجار أكثر إثما من ماذا؟ من عشر نسوة. ليس معك دعوة إلى الزينة لأن تعرفون هذا حرام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ يبين عظم حق مدى الجار، لأن حليلته معنى زوجة الجار، زوجة جارك هذه لو وقعت معها في الزنا والعياذ بالله كان أعظم جرما من عشر نسوة من غير الجار. والحديث متتمة لأن يسرق أحدكم من عشرة أبيات، يعني بيوتات، إن خير من أن يسرق من ماذا؟ من بيت جارك. أليس هذا دعوة؟ طب نهيك عن جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا جار يصيني في جار حتى ظننت أنه سيورثه، معناه أنه سيصير له نصيب في الميراث في المال من كثرة الوصية. وتعرفون أن الوصية يؤخذ بها ماذا؟ في الميراث قبل تقسيمة، بل تقدم على تقسيمة التركة. إذا هذا يدل على شيء، يدل على ماذا؟ أين نحن من هذا؟ أين نحن من هذا؟ لكن مش هديش تدعيك قدامك تتحدث عن سيدنا طبعا مشاكل فلا تريد، مش بتنتم الأجر بالسهل. يعني نفجار كما سيأتينا هو ماذا؟ أنك لابد أن تصبر على هذا، يكون جار سيئة سيئة الخلق، بل طلب القمة في ذلك صبر على الجيران. نحن من هذا بعيدون كل البعد، بل نحن نبحث عن ماذا؟ عن إيقاع المشاكل بين الجار. إياك إياك. إذا كانت التعارف والتواد والتراحم هذا هو محاسن، فأين نحن من هذه الأخلاق؟ لأن الأخلاق فعلا هي الأساس الركيزة لماذا للأمة، إن ذهبت أخلاقها. لذلك إنما الأمم الأخلاق ما بقي فإنهم ذهبت أخلاقهم. أخلاق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لماذا قال أقرب الناس مني منزلا منا منزلا يوم القيامة أحاسب أخلاق وأحسن أخلاق بينهم. أحاسبكم أخلاق. نحن في أمس الحاجة عفوا إلى ماذا؟ إلى لذلك نبدأ بتفصيل هذا بالعموم، نبدأ بتفصيل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، نأخذ الشطر الأول وجزء منه ليس المقصود، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. شوف التوجيه النبي عليه الصلاة والسلام يعطيك القاعدة، ما قلنا جوامع الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك الميزان، الميزان الذي تزن به الكلام، لأنك محاسب عما تتفوه به. انتبه، لا تضمن الأمر ما يرفض من قوله من سياق العموم. ما لكن تفكر بحق يا للأسف نحن عندنا مسخرة مش كدير، لكن تفكر بحق معك تتؤديه بالكلام وليش لكن تفكر مزح معك. ما يرفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا كلامك هذا الذي تتفوه به معدود الكلمات، انتبه معدود الكلمات. فإذا علينا أن نضع ميزان لكلامنا، ليس كذلك؟ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل خيرا أو يصمت، قل خيرا يا رجل أو يصمت. ولذلك من الحكمة عند السلف المنضح عليهم أنهم كانوا ماذا؟ كانوا يعدون الكلام عدا، بل كانوا يضعون في نصب أعينهم ماذا يريدون بحديثهم هذا قبل أن يتفوه. إحنا لا، مجرد ما يقدرون بانطلاق على السريع، وخصوصا أن القلب مريض تجد في نفسك ماذا؟ حيديات وخطرة، إما بطريق المباشر أو الطريق الغير المباشر. أشنا الطريق المباشر؟ أنت في نفسك منه شيء وتنتظر منه يعطيك الشراعة. أنت ما بديش تكلم ابتداء، لكن تنتظر ماذا؟ الشراعة مش غيرك، مجرد ما يتحدث لا حول ولا قوة. يا أخي اتقي الله، اتقي الله. إذا نشوف الآن الطريق المباشر، الطريق غير المباشر هو ماذا؟ تأتي من جهة النصح الدعاء كما يقال. فلما يأتي مثلا حديث شخص ما إيش كان يقول لي؟ غفر الله لنا غفر الله. هذا يسمى ماذا؟ الطريق غير المباشر، التنويه. شوف إبليس دفعك إلى ماذا؟ غفر الله لنا ولا ما هذا طبعا لمزه. عندما ما دخل غفر الله لنا وله في الحديث أصلا، فإن القصد إذا معناه أن وراء الأكمة ما وراءها، فإذا عندك غاية وعندك أرواك لا تنبه إلى هذا. صدقني والذي لا رب سواه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما قال له ما أو محاسبون على ما نقول يا رسول الله، أو محاسبون على ما نقول يا رسول الله؟ قال ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنة. يعني ما جاءت هذه الألسنة. لأن حديث طبعا نحن نخوض فيما لنا فيه دخل وما لا دخل لنا فيه، وكما يقولون شركوك مش شرك ماشي طعام، طعام قد تكون فيه أجرا، لكن هذا ماشي طعام، هذا شنو؟ هذا حديث القول. الحديث القول يجر اللسان، وجر اللسان يؤدي إلى ماذا؟ لذلك عمر بن الخطاب من قال من كثر لغمه كثر خطأه، ومن كثر خطأه فالنار أولى به. إشكالية كبيرة. العلاج ثلاث ثلاث ثلاث وهو يعد عليه محسوب الكلام. إذا فليقل خيرا أو يصمت يعني إنزل بصمت. إذا الميزان كيف ميزان أدني أضع نصب عيني حديثي هذا الذي سأتحدث به في أي مجلس كان حديثي ما الغاية منه؟ فإن كان فيه منفعة دنيوية تجر علي منفعة دنيوية لا محذور فيها خير وبركة. إن الناس لهم معاشات تجارة إلى غير ذلك معاملات لا بأس. إذن لا بد شريطة أن يكون فيها مالا محذور شرعي. كلامي هذا الذي سأخبر به الغير هل فيه ضرر يرجع علي؟ ضرر يرجع عليه ما تكون عن الضرر الذي هو الدنيوي الضرر الأخروي الآن. لأن الضرر الدنيوي قد يدرك ويصلحه الإنسان لكن بالنسبة للضرر الأخروي هذا من الصعب بمكان لأنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى قائمة من الإصلاحات حتى يتجاوز. ولذلك انظر كيف أن أهل العلم وجدوا صعوبة عندما ذكروا مسألة الحديث تتحدث عن الغيب تغتاب أو تنوب فيه أو شيء من هذا القبيل كيف يمكن الإصلاح؟ يريد أن يتوب كيف توبته؟ لأن تعرفون التوبة لها ماذا؟ لها شروط. وذكرونا في الحصة القادمة بإذن الله جل وعلا نبدأ بهذا لنتبين الصعوبة التي حصلت في إخراج كيف أنه يمكن للإنسان أن يتوب فيما بينه وبين العبد ليس بينه وبين الله جل وعلا. طبعا جعل الله لكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.